يا رب يا رب. نعم يا عم. Now. فَقُلْ لَعَلَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ نعم يا فيه الله يتعليك نعم يا فيه فاستمع لما يوحى وعلم صوتك فاستمع لما يوحى يا سلام Oh, لا وحده ولا تبع حياه النبي بالنظام ده هو برضه الله تمام انا بتجيني لك